وتفتح لها أبواب السماء وتدخل دار السلام وتقضي فترة هذه الحياة الموقوتة المعدودة الساعات بل الدقائق واللحظات، وهي بسرعة إلى الزوال. هذه الأرواح الطاهرة، الأرواح الطيبة التي طابت وطهرت بعامل تلك الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأرواح هي في صحبة ومرافقة ومواكبة من سمعتم عنهم وعرفتم إنهم النبيون أفضل الخلق على الإطلاق، والصديقون والشهداء والصالحون، أرواح المطيعين لله والرسول والمطيعات من المؤمنات. هذه الأرواح بعد خروجها من أجسادها ومفارقتها لهذه الأبدان التي عمرتها زمنا محدودا، هذه الأرواح تواكب أولئك السامين الذين أكرمنا الله ببيانهم وعرفنا بهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلسفتها، ثمرتها، نتيجتها هي أنها تطيب الروح البشرية، تزكي النفس الإنسانية، فتصبح بذلك الطهر وذلك الزكاء أهلا لأن تواكب المواكب الذي ذكر تعالى. بدون طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يتعذر بل يستحيل أن هذه الروح البشرية أن تعرج إلى الملكوت الأعلى وتقبل فيه. إنها ممنوعة الوصول إلى عالم الكفر والقداسة، وذلكم لعدم طهرها وانعدام زكاتها، فهي إذن خبيثة ملوثة منتنة كأرواح الشياطين والكافرين والمجرمين والظالمين. فهيهات هيهات أن تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واسمعوا قضاء الله وحكمه فيها، إذ جاء من سورة الأعراف: يا أهل القرآن العظيم، جاء قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذا قضاء الله، هذا حكم الله. لما لا تفتح لها أبواب السماء لأن صاحبها إما مكذب بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملحد فلسفي لائكي علماني عقلاني مادي مجوسي بوذي هندوكي يهودي نصراني مشرك، على أي شيء تطهر نفسه إذا امتنع من استعمال مواد تطهير. هل رأيتم ثوبا مدنسا متسخا ينضف بلا مادة تنظيف؟ لا ماء ولا صابون. هل صح هذا في الناس؟ هل رأيتم أي جسم ملوث متعفن بأضران الأوساخ طاب وطهر ونضف بدون ما استعمال مادة التطهير؟ اللهم لا. فهذا المكذب بمادة التزكية والتطهير وهي الإيمان والأعمال الصالحة. أسائلكم بالله معشر المستمعين والمستمعات، هذا الذي كذب بمادة التطهير يستعملها، كذب بها ويستعملها؟ الجواب لا. إذن قولوا على أي شيء تشكو هذه النفس وقد كذب بمواد التنظيف والتطهير؟ الجواب على طرف ألسنة الأبناء لا تطهر هذه النفس، لأن مواد التطهير كذب بها هذا الرجل. ثانيا المستكبر الذي يعرف أن الماء والصابون من شأنهما تطهير الثياب وتنظيفها، فقيل أي عبد الله اغسل ثوبك طهر جسمك، هذا الماء هذا الصابون، حمله الكبر والاستكبار، كيف يستعمل هذه المواد وكيف يصبح كفلان وفلان؟ فعجبت نفسه كبرياء وقال دعوني في نجاتي ولا أغتسل ولا أتطيب. فهل هذا تطيب نفسه؟ أراه استكبر، حمله الكبر على أن يغتسل من جنابة، حمله الكبر على أن لا يتوضأ ولا يصلي ركعة، حمله الكبر على أن لا يقول أستغفر الله. فعلى أي شيء تطيب هذه الروح وتزكو؟ وأضرب لهذا مثلا وبالمثال تستطيع الحال، والله يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شريعة الله التي حواها كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة اشتملت حوت ضمت خلالها وثناياها كل ما من شأنه أن يكمل الآدمية ويسعده، أن يكمله روحا وخلقا، وأن يسعده روحا وبدنا وفي الدارين. هذه الشريعة التي ما تركت صغيرة ولا كبيرة تعوق الإنسان عن إكمال وإسعاد إلا بينتها وحرمتها، وما تركت مادة من شأنها أن تزكي الإنسان وتطهره، أن تكمله وتسعده، إلا أمرت بها ودعت إليها. هذه الشريعة طبقها وعمل بها أسلافنا طيلة ثلاثة قرون فكملوا في أخلاقهم في آدابهم في أرواحهم سعدوا تمام السعادة عزوا كملوا سادوا نتيجة تطبيق تلك المواد الشرعية. لما احتال عليهم العدو فأطفأ نور الإيمان في قلوبهم وكره إليهم شرع الله وأبعدهم من ساحته فتركوا استعمال هذه المواد المحققة للإسعاد والإكمال فشقوا وظلوا وظهر والتاريخ يشهد والشريعة بين أيديهم رفضوا أن يطبقوها اليوم وقبل اليوم استكبارا فقط لا تكذيبا استكبارا فقط لا تكذيبا بصلاحيتها. فما الذي حصل؟ ما الذي تم؟ ما الذي كان؟ أن لا سعادة ولا تماس، ضعف وشقاء مع إيمانهم في صلاحية هذه الشريعة. إذن والمكذبون بها من غير المسلمين كاليهود والنصارى والبوذا والمشركين لم يستعملوها، فهل زكوا أو طهروا؟ لا زكاة ولا طهر ولا صفاء، بل ولا سعادة ولا كمال. فلننظر هل هناك فرق بين من كذب وبين من استكبر؟ هذا منعه التكذيب فلن يطبق هذه المواد ليكمل ويفعل، وهذا آمن وحمله الكبر والاستكبار على أن يستعمل هذه المواد ليسعد ويكمل، فلم يسعد ولم يكمل. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما يرحمكم الله؟ الجواب لا فرق. مثلهما مريضان بين أيدينا، مرضهما واحد، أتينا بالطبيب ففحص ووصف الدواء لكل منهما إذ علتهما واحدة. إذن فأحد المريضين قال لا أكلم أبدا أن هذا دواء ينفع، أي كذب، أنكر أن يكون هذا الدواء وأن يكون شافيا فلم يستعمله فهلك بعلته. وتقدمنا إلى الثاني قال أنا أعرف أن هذا دواء وجزيتم خيرا ولكن نفسي غير قابلة لاستعماله، وما حملوا إلا الكبر فقط كيف يتنازل ويأخذ الدواء من يد هذا العجوز أو هذا الرجل، فأبى أن يستعمل الدواء فهلك بعلته. فهل هناك فرق بين ذاك ولا بين الأول والآخر؟ كلاهما هلك. وهذا سر التعبير الإلهي في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فأضاف تعالى إلى المكذبين والمستكبرين المجرمين وذكر ما أعد لهم من جزاء، فقال تعالى لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أغطية فالنار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ثم قال وكذلك نجزي الظالمين. فانظر يا بني إلى هؤلاء الأشقياء ما سبب شقائهم؟ التكذيب منع والاستكبار منع والظلم منع والإجرام منع، فلم تطهر أرواحهم ولم تذكر، إذن فكيف تفتح لهم أبواب السماء وقد حرمها الله على غير الأطهار الأقصياء؟ ولنتأمل تقريرا لهذه الحقائق القرآنية، نتأمل قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين والمستمعات، لنتدبر هذه الجملة، هذا قضاء الله، هذا حكم الله، وإذا حكم الله وأصدر حكمه هل هناك من يعقب عليه وينقضه؟ والله ما كان، فقد قال وقوله الحق من صورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب، أي خسر من دس نفسه، دساها بما أفرغ عليها من فنون الذنوب وصنوف الآثام، ما غسلها ولا طهرها، كل يوم يصب عليها أطنان السيئات وفنون المعاصي، فعلى أي شيء تتدسى تختفي تحت تلك الأطنان من الذنوب والآثام؟ ما لأهل الملكوت الأعلى، لم تواكب النبيين ولكن تواكب المشركين والكافرين، المجرمين والظالمين، المكذبين والمستكبرين، الفاسقين. إذ هؤلاء علتهم واحدة بها صدر الحكم، هي أنهم ما طهروا أنفسهم، كذبوا بمادة التطهير، استكبروا عنها، رفضوها، حملهم الشيطان وحملتهم الشقاوة على أن لا يقربوا منها حتى يمكنهم أن يستعملوها، عاشوا على الزنا والربا والقمار واللواط والخداع والغش والسرقة والفجور والباطل، لا يغفرون الله ولا يستغفرون ولا ينيبون إليه ولا يتوبون إليه، أرواحهم خبيثة من يقبلها في السماء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع هامان وقارون؟ لا، مع جماعات التلطف والإجرام وسفك الدماء. مع من؟ مع النبيين. هذا موقف، هل في الإمكان أن نكون أنبياء؟ الجواب لا، لا نطمع في هذا، ذي منحة الله وهبته يصطفي من يشاء، ولكن في الإمكان أن نكون من أولئك المواقف الثلاثة. ورجاؤنا في الله عظيم. هيا ننظر، هل نحن من الصديقين؟ من منا يقول أنا إن شاء الله منهم؟ الآن طاعة الله وطاعة الرسول تجعلنا نواكبهم وإن لم نكن مثلهم، لكن نريد أن نطمع طمعا أن نكون من الصديقين. فما هو موجب ذلك أو مقتضي؟ اسمع الرسول يقول، جاء في أحاديثه الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق الجموع، لا تفارقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. عليكم بالصدق في أقوالكم وأعمالكم في نياتكم، ليكون الصدق ما بعد، حتى لو أشير إلى صديق لقال فلان صديق، ما جربنا عليه الكذب قبل، ما خالف ظاهره باطنه ولا باطنه ظاهره، الصدق ظاهر فيه صورة واضحة. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق الزموه، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لما ما نرجو أن نكون صديقين ونصبح نحن المواكب والمطيعون يواكبوننا بإذن ربنا؟ هل هناك صعوبة مشقة؟ لا. عود نفسك على الصدق، عود لسانك قول الصدق تحظى به، فإن اللسان لما عودت معتاده. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل كالمرأة يتحرى الصدق ويطلبه، ولا يزال كذلك حتى يجيء قبول من السماء، يكتب فلان صديقا مع الصديقين. معاشر المستمعين والمستمعات، لو نصبح صديقين هل يبقى شيء اسمه أذى بيننا؟ هل يبقى شر ممكن أن يوجد بيننا؟ هل يبقى عداء؟ هل نخاف فتنا؟ انتهى كل باطل وشر. فقط بهذا المفتاح ألزمنا أنفسنا الصدق فيما نعتقد ونقول ونعمل، وارتفعنا إلى مستوى الصديقية وأصبحنا من الصديقين. يطلب مواكبتنا. ثانيا، هل في الإمكان أن نكون شهداء حتى نصبح نواكب وتطلب مواكبتنا؟ لم لا نكون شهداء؟ فمن قدر على أن يكون صديقا ليقدر على أن يكون أيضا شهيدا. إذن وما الطريق؟ الطريق أن نحافظ على سلعة الله بنية أنه متى طلبها سلمناها له وأعطينا إياه. ما هي السلعة يا أبنائي؟ أموالنا وأنفسنا. لقد تمت الصفقة بيننا وبين مولانا منذ زمن، وترك لنا السلعة نتمتع بها بإذنه إلى أن ينادي منادي أن حي على الجهاد، فنقدم لله ما اشترى منا النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الثمن الجنة بأن لهم الجنة. نريد أن نكون شهداء لنواكب وتطلب مواكبتنا، فبسم الله نبدأ. لقد بعنا ولا نطلب الإقالة، بعنا أنفسنا وأموالنا لله بثمن هو الجنة دار السلام. فترك عندنا البضاعة أمانة عندنا، فاحفظوا أمانة الله يا عبادة ويا إماء. الروح البدن النفس لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل على بدنه أدنى أذى أو ضرر، فإن أدخل أذى على جسمه خان ربه وعبد بأمانته وأفسد البيعة. فمن هنا والله العظيم لا يحل لنا أن ندخل الأذى على أبداننا. فكل ما من شأنه يؤذي البدن الذي هو سلعة اشتراها مولاها فإنه حرام. ونبدأ بالإسراف في الطعام والشراب، السخماء تهز الأجسام وتدخل القبر. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إدخال الضار على الأبدان كالسم وما إلى السموم القاتلة حرام، لأنها تهز الأجسام. إدخال ما يفسد العقل، وهل تقاتل وتجاهد بدون عقل؟ فكل ما يؤذي عقل المسلم من السجائر إلى الأفيون والكوكايين وما بينهما من نجس كالخمر ومشتقاتها حرام. أن يدخل مؤمن أو مؤمنة على هذا الجسم الذي باعه لله أن يدخل عليه غارا، غدا يطالب بالجهاد فيقول مريض لما تمرض كيف مرض أدخلت المرض على نفسك. يجب أن يبقى الجسم سليما صالحا للجهاد لأن الله اشتراه لذلك. متى أمر إمام المسلمين أن حي على الجهاد يجب أن نتقدم إلا من رده منا. عقولنا يجب أن تحفظ مع أبداننا، بدن كالطامة الكبرى أو الفيل العظيم، والعقل لا عقل، ماذا ينفع هذا البدن؟ أي قيمة لهذه السلعة؟ فلا يحل إدخال ضار على عقولنا، لا خرافة ولا شرك ولا سحر ولا ما يسكر أو يخدر أو يذهب بالعقل من سائر المخدرات والمسكرات. أموالنا هي فقط ما هي بأموالنا بحق، هي فقط معاه وديعة أودعنا الله نحافظ عليها. وهنا أستحي أن أقول والمجاهدون يطالبون بالمال، هذا هو وقت بذله وعطاء، هذا المال مال الله. عبد الله أبق عندك ما يسد حاجتك، وما زاد فليس لك. قبل الجهاد، قبل أن يفتح هذا الباب كنا معذورين، أما اليوم لا عذر. منادي الله ينادي. هذا المال وديعة فقط، أمانة حافظ عليها، لا يحل لك أن تفسد درهما منها، لا يحل أن تضيع ربع درهم منها. إذن والذين يفسدونها يحرقونها سجائر تتصاعد أدخنتها إلى السماء، الذين يفسدونها في الشهوات والأهواء ويبدلونها في الأباطيل خانوا أمانتهم. يجب أن تحفظ أموالنا فلا يدخلها تضييع ولا إفساد، حتى ينادي المنادي أن حي على الجهاد فنخرجها صامتة وناطقة ونقدمها، لأن المالك طلب بعنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون. الآية أردت أن أقول مذكرا معلما يا معاشر المستمعين، حافظوا على أجسامكم وعلى أموالكم. متى طلب الطالب ذلك باسم الله وجب أن نقدمه، لأننا بعنا واشترى الله منا. هذا الجهاد، فمن استطاع أن يمشي بنفسه إلى معركة إخوانه في ديار الأفغان فليمشي وليقدم بضاعة الله له، ومن لم يستطيع فالمال، فليبقي ما يسد حاجته أو ما يدخره لحادث يصيبه، والصائب لما يخبره عن الله والله به عليم. ومن لم يكن له مال ولا بدن صالح إذن فليحث إخوانه من المؤمنين والمؤمنات، فليذكرهم بواجبهم بدفع هذه البضاعة لمشتريها. إذن وبهذا نكون شهداء ومع الشهداء. ومع هذا إن لم يقدر لنا أن نستشهد لنكون الشهداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فبهذه النية قد يصبح أحدنا من الشهداء، تطلب مواكبته والكينون معه. باب الله مفتوح. وأخيرا والصالحين، في الإمكان أن نكون الصالحين وتطلب مواكبتنا والكون معنا. وما المانع أن نكون الصالحين؟ فمن هو الصالح يا أبنائي؟ لا تقل لي إبراهيم ولا عثمان. من هو الصالح؟ الصالح من عباد الله وإمائه من أدى حقوق الله كاملة فلم يبخس منها حقا ولم ينقص منها آخر، وأدى حقوق الناس التي تلزمه وتتعين عليه أداها كاملة وافية غير منقوصة. هذا هو الصالح. فهيا بنا نضح جوانب حقوق الله، هل أديناها أو نقصنا منها؟ ننظر حقوق الغير المتعلقة بنا، هل وفينا في أدائها؟ هل برأنا دممنا منها أو نحن مطالبون بها؟ نريد أن نكون من الصالحين. ما هي حقوق الله؟ حقوق الله معاشر المستمعين والمستمعات تتمثل في كلمة واحدة، هي أن نعبده ولا نشرك به غيره. كلمة. حق الله على العباد ما هو؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق ثابت لله لأنه استحقه استوجبه مقابل أن خلقنا ورزقنا وكلأنا بعدما خلق كل شيء لنا ومن أجلنا، فاستحق هذا الحق بهذا المقتضي. خلقت، وكلمة خلقت، خلقت من أنت وما أنت، خلق سمعك وبصرك، خلق يدك ورجلك، لسانك ومنطقك، عقلك وتفكيرك، خلقك بكل ما أنت فيه وعليه. ألا يكون له حق الطاعة؟ وبعد الخلق ما أهملنا، رزقنا وحفظنا وحفظ حياتنا، لما يا رب فعلت بنا هذا؟ قال من أجل أن أسمع ذكرك وأرى شكرك، من أجل أن نسمع ذكرك وأن أرى شكركم لي. فمن عبد الله تعالى وحده فقد ذكر الله وشكره، ومن لم يعبده أو بعد أو عبد معه سواه فقد كفر وما شركه ونسيه وما ذكره. وحديث معاذ محبوب الأبناء والمؤمنات، ما حق الله على العباد يا رسول الله؟ قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن عبد الله كيف يعبده؟ أولا يتعلم العبادة ما هي، ثم يتعلم كيف يقدمها. هيهات هيهات أن يدعي أحد أنه يعبد الله وهو لا يعرف ما هي العبادة، ما أنواعها. قد يعرف أنها الصلاة، إذا لم يعرف كيف يركع ولا كيف يسجد ولا كيف يقنط ولا يدعو، ما استفاد من معرفتها إذا لم يعرف أداءها. عبادة الله إذعان انقياد له يتطلب القيام بالتكليف الذي كلف، سواء كان مطيحا أو محزنا، مسرا أو مؤلما. هذه العبادة يا معاشر المستمعين والمستمعات نصف الوصول إلى الصلاة، لنكون مع الصالحين لا لنكون الصالحين درجة أعلى. يبقى غيرنا يسأل الله تعالى أن يحصره مع الصالحين. إذن وحق العباد علينا، حق إخواننا، هل أديناه وفينا به؟ هنا تساؤلات. يا عبد الله ابدأ بزوجك إن كان لك زوجة، أليس لها حقوق عليك؟ بلى. هل أنت متأكد من أنك وفيتها حقوقها؟ وأنت أيتها المؤمنة إن كان لك بعد، أليس له عليك حق؟ بلى. أمم هل وفيت حقه أم أنت مسؤولة؟ ويا أبا الأبناء والبنات، إن لبنيك وبناتك عليك حقا، فهل وفيت بهذا الحق؟ ما حق البنين والبنات؟ ما حق الزوج على الزوجة؟ ما حق الزوج على الزوج؟ نحتاج إلى علم، لا بد من العلم، لا بد من الطلب، ولو رحمنا وقطعنا المسافات. ما حق زوج على زوجها؟ من حق عليها أن يحفظ دينها وأن يحفظ عرضها وأن يحفظ جسمها ومالها، ولا يضيع من ذلك شيئا. فالذي يسمح لها أن تخرج تتكفر تتغنج في الشوارع أضاع حقها، عرضها للذئاب تأكلها وللشياطين شعبة بعقيدتها. والزوجة التي تشاقط زوجها وتعلي صوتها وتري وجها غضوبا وتتعامل معه معاملة عدو لعدوه، أهذا هو حق الزوج؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لما يرى له عليها من حقوق. حمايتها ظاهرا وباطنا، حتى لا تأخذها الأسود وتتخطفها الذئاب. صيانتها، إكرامها، يعمل ليل نهار من أجل إسعادها في بيتها، يشقى طول النهار من أجلها، ثم هي بعد ذلك تلوي رأسها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها لدراسه فأبت باتت الملائكة تلعنه. حقوق الأبناء، أمن حق أبنائك عليك أن تعرضهم يا رجل يا فحل أن تعرضهم للشياطين، لما لا ترعاهم ولا تصونهم، لما لا تهذبهم ولا تربيهم، لما لا تأتي بهم إلى بيوت ربهم، لما لا تضعهم بين أيدي المربين يلقنونهم الهدى، لما تسمح لهم أن يقضوا أوقاتهم في اللهو واللعب، لما تقبل لهم ما من شأنه أن يفتنهم، ومع الأسف عندنا غزو فكري كما يقولون، وهو هذه المجلات والصحف أعجب لسحل يحمل مجلة مجلة سيدتهم أو جريدة جريدة الهدف ويقدمها لنسائه وأطفاله. أين ذهبت فحولته ووجونته الذي يسمح لأطفاله لشبيبته أن يحملوا هذه؟ ماذا هذه المدمرات القبائح المفجرات للخلق والإيمان والدين يسمح بها أن يحملوها ويطالعوها ويعثر عليها في فروشهم وفي مجالسهم؟ أهذا هو حق الآباء والأبناء على بعضهم بعض وحق المؤمن على إخوته المؤمنين؟ هل من حق المؤمن على أخي المؤمن أن يبيعه السم ويقرب إليه ما يقضي على حياته؟ الذين يبيعون مثل هذه المجلات والجرائد وهم ينتسبون إلينا ويواطنوننا بوصفنا مسلمين ويرضون بتوريدها وبيعها، هؤلاء أدوا حقوقهم بإخوانهم ليكونوا من الصالحين؟ الجواب لا. معاشر المستمعين والمستمعات، من منا لا يحب أن يكون صديقا، أن يكون شهيدا، أن يكون صالحا؟ كلنا نحب، ولكن ما كل ما نحب يقدم لنا، بل لا بد من تطلابه والحصول عليه بما يسمى بالجهاد، جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الدنيا، جهاد الشياطين. ما تعطى أبدا وسامة أنك من الصالحين أو من الشهداء أو من الصديقين ولا تبذل في سبيل ذلك رخيصا ولا غاليا. معاشر المستمعين، نألم، نأسف، نبكي، يجب أن نرجع إلى الله، والطريق إليه هو أن نجتمع في بيوت الله هذا الاجتماع، وليس يوما في الأسبوع ولا يومين. أنصح بأن يكون اجتماعنا هذا يوميا حتى يظهر في واقع حياتنا أننا أقبلنا على الله، أننا أصبحنا نفارق أبناء الدنيا ونتميز عليه. يوم ما نصبح في أحيائنا وقرانا إذا غابت الشمس أو كادت لا تجدنا في دكان ولا في معمل ولا مصنع ولا في سوق ولا في ملهى، وإنما تجدنا في بيوت الرب نستمطر رحماته ونبكي بين يديه طالبين وقايتنا، سائلين حفظنا نجاتنا، نتعلم محابه لنقربها إليه فيحبنا ونسعد بحبه، نتعلم مكارهه لنتحاشاها، لنبتعد عنها، لنتجنبها، من أجل أن يحفظ الله لنا ذلك الطهر وذلك الصفاء، لنكون أهلا لأن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن طاعة الله وطاعة الرسول. أطع الله وأطع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لا تقص. والله ما طلب منك أن تخرج من مالك، ولا أن تطلق امرأتك، ولا أن تغلق باب دكانك، ولا أن تقذف بوظيفتك. ما طلب هذا، طلب ما هو أيسر من اليسير وأسهل من السهل. إنها فرائض واجبة ومكروهات محرمات. هذه الواجبات هي أدوات التطهير والزكية. زكي نفسك وطهر كل يوم. وهذه المحرمات والمنهيات عبارة عن قادرات أو ساء لا تلطف بها نفسك بعد تطهيرها وتنظيفها. هل هناك ما يخربك أو يحزنك إذا قلت لن أفعل اليوم كذا أو كذا من هذه المعاصي؟ ما الذي يتركك أو تتركك إلا أنك تزكو وتطهر؟ هذه المجالس إذا تمت لنا وأقبلنا عليها طالبين الهدى، فإن الله عز وجل لن يخيبنا، لن يضيعنا. وأخيرا، إننا مستهدفون، يريدون إطفاء هذا النور علينا لنصبح كشر الخليقة والبرية. نعرف هذا ونذكره، فلنخرج إذن عن النطاق الذي أرادوا أن يضعون فيه، فلنعيش على ذكر الله وطاعته، على ذكر الله وشكره. نتنزع عن هذه القادرات والأوساط، ونقبل إقبال صادقة. وإن كادونا فإن الله عز وجل لن يمكنهم منا، لوجود ولاية بيننا وبين الله، ولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم، وحقق لنا هذه الولاية معهم، واحفظنا كما تحفظهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، وقد بقيت الأسئلة التي طرحت على فضيلة الشيخ، وحيث أن مدتها تزيد على المدة المتبقية في هذا الشريط، ورغبة منا في أن تباع المحاضرة في شريط واحد توفيرا لقيمة شريطين، فسوف تسجل باقي الأسئلة على شريط آخر يحمل مادة أخرى سننوه إلى رقمه في نهاية هذا الشريط، وذلك حتى يتمكن الإخوة الذين يرغبون في متابعة تلك الأسئلة من الاستماع إليها، وفي نفس الوقت الاستفادة من مادة ذلك الشريط الآخر. والله الموفق. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. نشكر لفضيلة الشيخ ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في موازين أعماله، إنه سميع قريب. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وكثير منها متشرد، ومن ضيق الوقت أحببنا أن نقتصر على بعض الأسئلة في صلب الموضوع. السؤال الأول يقول: من هم أولو العزم من الرسل، ولماذا سماهم الله بذلك؟ الحمد لله. وبعد، أولو العزم من الرسل جاء ذكرهم في آية من سورة الأحزاب، إذ قال تعالى: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فالكاف الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر في الزمان وأولهم في المكان والقدسية. منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، هؤلاء أولو العزم والعزم والحزم معروفان عندنا، والرسل كانوا حازمين عازمين صادقين، ومعنى هذا لا تتأخر ولا تتراجع، امضي دائما في سبيل الوصول إلى غايته. فما تأخر أحد منهم ولا تراجع بعد أن قال لا إله إلا الله ودعا الناس إليها، ونحن مأمرون بالاقتداء بهم. وعاش رجالات منا في هذه الأمة اتصفوا بالحزم والعزم، وكانوا أمثل للكمال البشري، وكل مؤمن يقتدي بالصالحين، وخاصة رسول الله إذ وضعه الله أسوة لنا وقدوة. فليكن عزمنا وحزمنا دائما نتمثل فيه عزم رسول الله وحزمه. إذ قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهتف دونه ما تركه. هذا هو الحزم العزم. فنحن ضعفاء في هذا الباب، ما نستطيع حتى نغلق دكاتيننا ونحضر لمحاضرة هذه. أين الحزم والعزم؟ نحتاج إلى وجود طاقة نورانية. الإيمان هو الذي يقوي هذه الدوافع. نعم. السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم تبيين معنى قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر الذي هو التواصي بالحق والصبر، وكيف يتم ذلك بين المسلمين، جزاكم الله خيرا. هذه أيضا أضعناها، تعرضنا أنفسنا للضياع، وهي أن من آمن وعمل صالحا لا بد له من مساعدات ومقويات، لا بد له من وقاية أو يسقط، فلا بد إذن من أن يتواصى المؤمنون والمؤمنات بالصبر على إيمانهم وتجلدهم وثباتهم على الحق. فإن تركت التواصي بالحق والصبر ما استطعنا أن نثبت ولا أن نقوم على أقدامنا حتى نصل إلى غايتنا. الآية تريد أن تقول التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيما بيننا لا بد منها، وإلا ما حققنا إيمانا ولا عملا صالحا. تؤمن فقط وتعمل صالحا وتسقط الشياطين عنك وتغضي؟ لا والله، العالم كامل يريد أن يهدمنا ويحطمنا. فإذا لم نتعاون لا يمكن أن نحتفظ بالإيمان ولا بالعمل الصالح. لعل السلام في غموض، أقول شياطين الإنس والجن كلها تتكالف على المؤمن الصالح، إن لم يجد من يدعمه يقويه يحفظ على الشباب ما يفعل. من هو هذا الذي يعطينا؟ نحن الذين آمنا وعملنا الصالحات، كل منا يوحي الآخر. اصبر يا عبد الله، اثبت. على سبيل المثال أخوك أعفى لحيته بعد أن كان حليقا، إذا لم يجد من يقول اثبت إنك على الحق فسوف يحلقه. أخوك ترك التدخين والعياذ بالله تعالى، إذا لم يجد من يقول إنك على الحق اثبت لازم هذا الطريق، سوف يتهاوى ويسقط. وهكذا في كل مجال لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، ويمثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعبارة اختلفت المعنى واحد، أرأيت صاحبا منكر أوصه بتركه والتقلي عنه والثبات على ذلك. وهكذا شعارنا التعاون على البر والتقوى. لما اختلف المسلمون وتمزقوا ما استطاعوا ان ينهضوا في الحياة. لما يتعاونون رجال ونساء في اي اقليم او في اي دار كملوا وسعدوا وعزوا ولم يحونوا. نعم. السؤال الذي يليه: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ولماذا كان والد يوسف عليه السلام يفضله على إخوته؟ الفرق الرسول والنبي صلى الله عليه أجمعين وسلم، الفرق بينهما أن الرسول يحمل رسالة، أرسله الله إلى بني فلان يحمل كتابة ورسالة، والنبي ما كلف بحمل رسالة وإنما أوحي إليه بكمالات يقوم بها، أوحي إليه باتباع شريعة فقصه فهو يقوم بها ويدعو إليها. فلهذا كل رسول نبي ولا ينعكس، وليس كل نبي رسول، ومنزلة الرسول فوق منزلة النبي أعظم درجة. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. أما لما يعقوب عليه السلام أحب يوسف وآثر على باقي أبنائه، فالجواب من الله لما رأى تلك الرؤيا وهو في سن الحداثة صغير السن، رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا الكل يسجد له، فأحبه يعقوب حتى كاد يدخل في أحشائه. هذا الحب تغلب عليه فأصبح بين أين يوسف، ماذا فعل يوسف، أين يخاف عليه، فحسده إخوانه وقالوا وجه أبينا انصرف عنا، ما نستطيع أن نعيش بهذه الطريقة، هيا نتخلص من هذا الولد، ما نسعد أبدا وأبونا لا ينظر إلينا. فدبروا تلك المكيدة ومرت كما قدر الله، وأخيرا أرسل يوسف نبيا ورسولا، وإخوته لم يكونوا رسلا بل كانوا أنبياء وهم الأخبار. أما يوسف اقرأوا قول الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فكان يوسف نبيا ورسولا وإخوته أنبياء ولكن ليس يوسف. فضيلة الشيخ، أريد أن تخبرنا عن سبب نزول قول الله تعالى: ومن يطع الله، إلى قوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. لم أعلم لهذا سببا، وإن كان فما عندنا من العلم ما يكفي لكل سؤال، أقول الله أعلم، لا أعلم لهذا سببا إلا السبب العام، لأن الله عز وجل أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله وأولي الأمر منا، وأمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إليه، وحرم علينا أن نتحاكم إلى أعدائه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ذكر أنه لو ابتلاهم وكلفهم بالخروج من أموالهم وديارهم ما كادوا ليفعلوه إلا من شاء الله وهو القليل. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أو يؤمرون وينهون عنه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي للإيمان في قلوبهم. ثم أطلقها وأرسلها واضحة، ما هناك فرق بين المدني والمكي، ولا بين الشرق والغربي، ولا بين المنافق والمؤمن، القضية واحدة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الموافق النبوية. فتبقى آية عامة إلى يوم القيامة. نعم نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، لماذا أتباع الأنبياء جنة رغم أنهم على الحق؟ لما أتباع الأنبياء إلا مع أنهم على الحق كذا ولنا؟ لأن الحق يدعو إليه داعي واحد، والباطل كم داعي؟ خمسة، خمسة يقلبون الواحد، وإلا لا؟ يغلبونه النفس والهوى والدنيا والشيطان أربعة، والكفار المجرمون خمسة، كل متعاون على صاحب الحق والحق واحد. فهذا هو الواقع، داعي الحق واحد فقط وداعي الباطن خمسة، فكيف يغلب الفرد خمسة؟ ثم من أين لنا أن الأنبياء موسى عليه السلام كانت له أمة عظيمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم وأكثرها، إلا أن الواقع يشهد الآن المؤمنون الصالحون أقلية بين المسلمين لفتنة الشياطين والدنيا والهوى لهم. المسلمون ككل نسبتهم الكافرين ليسوا نصفها ولا ثلثيها، جزء منها. تنبيه بعض الإخوة له سيارة وأغلق على بعض الإخوة الذي يريد الذهاب إلى مسجد، صاحب السيارة هو سيارة باص ميتة من الجهة الجنوبية، يحتاج إبعاد السيارة. السؤال يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هل هناك فرق في الجنة بين مراتب الشهداء والصديقين والصالحين، أم هل هم جميعا في منزلة واحدة؟ الجواب هم متفاوتون لا في ذلك شك، إلا أن الكل سعيد، إلا أن الكل في نعيم، وأدنى نعيم في الجنة ينسيك نعيم الدنيا. هل استشهاد الشهيد في المعركة يكون له مع خروج أول قطرة من دمه مغفرة من الله، سواء كان زانيا أو أكل من المال الحرام؟ وهل حديث ست الخصال للشهيد تنطبق على الغير والمحروق والمقتول دون ماله وعرضه؟ ليس أفضل من شهيد المعركة إذا قتل في سبيل الله في ساحة القتال من أجل إعلاء كلمة الله، وتأتي الشهادات الأخرى لأصحابها كذي الحريق وذي الغرق ومن مات دون ماله أو مات دون عرضه، بشهادات أعطاها الله لمن أصيبه. لكن الشهداء الذين أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، هؤلاء هم شهداء المعارك لله، والحمد لله أن جعل منا شهداء ولو لم يموتوا في ميادين الفساد، هذا فضل الله. لكن التفاوت والدرجات متفاوتة كما بين السماء والأرض. أما إذا سقط شهيدا يغفر له كل ذنب، الوارد أنه يغفر له كل ذنب إلا حقوق الناس، أموال الناس، دماء الناس، أعراض الناس، هذا يترك إلى يوم القيامة يجري فيه الحساب. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يصل إلى باب الجنة ثم يستدعى من جديد ويوقف من أجل ملء كفه دما أراقها ظلما. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو يقول بعض الناس إنك مهما عملت ومهما سألت الله فإنك لن تصل منازل الأنبياء والصديقين، وإذا وصل أحد منا إلى تلك المنازل فلن يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها تلك الفئتين، فهل هذا صحيح؟ وأين نحن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغ بعمله، أو كما قال، وهل هذا الشيء ببعيد على الله؟ ثم لا يدخل هذا في باب الرجاء، لأنني أسأل الله سبحانه وتعالى في كل ما أذكر أن يجعلني من أهل رسوله صلى الله عليه وسلم وخاصته. أرجو الإجابة فجزاك الله خيرا. يسمح لهذا السائل سؤاله ناتج عن فراغ وغفلة كاملة، وهذا من جدل ضيعنا قرونا طويلة. الناس يبكون بالدموع على الحفر خائفين من عذاب الله، ونحن أمنون وأعطونا مفاتيح الجنة وأصبحنا نتخيل مع من نكون. إفلاس هذا في الوقت الطبيعي. حسبك أن تعرف أنك إذا أطعت الله والرسول تكون مع هذه المواقف، لا تسأل كيف تكون، تكون معه في دار السلام التي عرضها السماوات والأرض. تريد أن تكون مع النبيين درجة واحدة؟ من يقول هذا الكلام؟ المهم كما قلت للسائل يسمح لي أن هذا من الجدل البيزنطي الذي قضت فيه أمة الإسلام دهور تتناقض. العاقل يبكي ليل نهار أن ينقذه الله من النار. فضيلة الشيخ إنني أحبك بالله، هل جميع الأنبياء عملوا بالقرآن الكريم؟ وماذا عملوا به؟ لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو من فضيلتكم التوضيح. القرآن لم ينزل ولن ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا السؤال من ذلك النوع أيضا، كتب الله عز وجل تتضمن الأمر بطاعة وطاعة رسوله، تلك الطاعة التي هي فعل الأوامر من شأنها أن تزكي النفس وتطهرها، ومناهي من هي المحرمات من شأنها إذا فعلت تخبط النفس البشرية، ومن زكت نفسه رفعه الله إليه، ومن خبثت أرده إلى أسفل السافلين. ذي هي الحقيقة. فالإسلام دين الله من آدم إلى آخر إنسان. ما هو الإسلام؟ انقياد، خضوع لله. إذا قال اعتقد أن الحجر ينفع ويضر يجب أن تعتقد وأن تتمسه، وإذا قال لن ينفع ولا يضر إلا أنا لن تقبل من أحد أنه ينفع ويضر. هو طاعة الله فقط والرسول الذي أرسله، والله يأمر بأوامر وينهى عن نواهي، لأن الأوامر كالماء والطعام والشراب تغذي الجسم، طاعة الله تغذي الروح وتزكيها. ينهى عن المعاصي كنهي عن الخمر عن السم القاتل، فما هناك فرق بيننا. والشرائع تختلف ما بين أمة وأمة، قد يحرم الله على أمة أكل البطاطس امتحانا لا اختبارا، وقد يبيح لأمة أكل كذا، هذا هو له. فقط عندما يحرم الشيء متى فعل عبد الله هذا؟ أصيب النفس بالظلمة والعفن. متى أمر الله بالشيء وإن كان ترابا؟ أنتج له الطاقة التي تزكي النفس. ذي حقيقة الشرائع. وردت إلينا أسئلة كثيرة تطلب من الشيخ أن يدعو له، فالدعاء إن شاء الله عام لجميع المسلمين وهو يدخل من ضمن المسلمين فنعتذر له. فضيلة الشيخ إنني أحبك بالله، وما مدى صحة هذا الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، رفعوا عن أنفسكم ساعة بساعة فإن القلوب إذا تلت ملت، وهل معنى هذا الحديث أن نعبد الله ساعة ونلزم ساعة؟ هذا اللفظ لم أره حديثا. الحديث يا فلان ساعة وساعة. الرسول كان طبيبا بمعنى الكلمة، يأتي الرجل اصفر وجهه يبس الشفتين قل دمه من الخوف والخشية من الصيام والصلاة انقطاع، كيف يعالج؟ يقول ما يوجه إلى الخطاب هو يوجه إلى الأمة كاملة إلى وفاة من أفرادها، يقول سددوا وقاربوا واعلموا أن عملكم لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فانظر ماذا فعل بهذا الذي انقطع، مات من الخوف والحزن. هذا العمل الذي تجهد نفسك 24 ساعة صيام وقيام وبلا انقطاع، تطر زوجتك وأولادك ومزرعتك، هذا ظن أنت عملك لا يدخلك الجنة؟ أين حاسبك؟ كم سنة؟ 1000 سنة وأنت تصلي، موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فين العمل؟ فالعمل ليس ثمن تدخل به الجنة، ما يساوي شيئا، وإنما فيه سبب، ألا سببية بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، لأن أعمالكم زكت أنفسكم فقبلناكم لطهارة أرواحكم لا من أجل أعمالكم. فمن هنا الرسول حكيم، إذا وجد شخصا من هذا النوع يقول له يا فلان ساعة وساعة، يعني نام ساعة واعبد ساعة، كل واشرب ساعة، كلمة ساعة لوقت، يعني لا تصوم الدهر كله، ما صام من صام الدهر كله. بلغه أن فلان ما ينام، بعث إليه نم وقم. فإياك أن تفهم أن الرسول من هذا النوع الهابط يدعو الناس إلى الفرفشة والأغاني والأباطيل ساعة وساعة، بمعنى ما يستمر العبد في العبادة ما ينقطع، لابد أن يفتح الأرض، يبني الغرفة، يسكن كماء، يجاهد. فمن يفهم أن كلمة ساعة وساعة معناه يضحك ويصرخ، لا، ما قال ولا أراد. فضيلة الشيخ، منذ عدة سنوات وأنا أشعر بضعف الإيمان وخلو طعم الإيمان في نفسي، وكأنه نزل مرة واحدة، ولا أعلم أني ارتكبت ذنبا أو معصية، ولا أدري هل يحسد المؤمن على إيمانه وتقواه أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أخشى أن يكون الوسواس هو الذي انكابك. الحمد لله ما دمت تشهد لنفسك أنك ما ارتكبت معصية ولا خرجت عن طاعة، فمن يساويك إذن؟ فلا تسمع أبدا بهواجس النفس وخواطر الشيطان، إلها عن هذا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإيمانك تعرف زيادة ونقصانه بحسب سلوكه. يوم ما تسح وتبخل اعلم أن طاقتك هبطت. عندما تتكاسل أو تتباطا في فعل خير اعلم أن القوة ضعفت. عندما تراك منشرح الصدر وراء العمل الصالح تطلبه اعلم أن الطاقة مرفوعة، لأن الإيمان بمثابة الطاقة، تقوى وتضعف، يزيد وينقص. فلا توسوس ما دمت والحمد لله ما تخشى المحارم ولا ترتكب الذنوب والآثام، أنت في خير وعافية. أتريد أن ترى الله جهرا أو تفتح لك أبواب السماء حتى تقول أنا مؤمن أو آمن؟ لا بد من أن تعيش على الغيب وهو الإيمان، حتى يأتي ملك الموت وأعوانه وأنت ما زلت ما رفضت أنفاسك تشاهد دار السلام. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ورد في الحديث الشريف: ما من قوم جلسوا في مجلس إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الحديث: هل هذا عام للرجال والنساء أم قاصر على الرجال؟ وإذا كان عام للرجال والنساء فنرجو منك أن تنصحنا بأننا أيها النساء أكثر مجالسنا غيبة ولهو ونميمة وغير ذلك من الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل. يا سائلة، أولا الحديث عام في الرجال والنساء. الآن المؤمنات في مجلسهن يستمعن القرآن ودراسة، فوالله لشاركات في هذا الأجر وهذا الموعود بلا شك. فإن قالت أعمالنا في البيوت وقلما نذكر بأن نقع هذا في بيوت الله، فنقول اتخذي غرفة من بيتك، والآن والحمد لله كل بيت في 4 غرف 3، واتخذيها فيها مسجد، واطلبي جاراتك مع بناتك واجلسي لهن وقرأنا آية من كتاب الله ودرسنا، تحصلن على الأجر بكامله. ولكن وهل الرجال فازوا بهذا إلا أنت تحصدينهم؟ الرجال أيضا مشغولون في المقاهي والملاهي والدكاكين. إذن فالطريق كما قلت لكم قبل أن أموت، والله لا نجاة حق إلا بالعودة إلى بيوت الله. يوم ما ترانا أو يرانا اليهود والنصارى خصومنا قبل غروب الشمس، نغلق أعمالنا ونوقفها ونزحف إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا ورجالنا، نتعلم كل ليلة هدى ونقتدي نورا، وبذلك يقل الشره والطمع والتكالب والحسد، ويفيض المال وما نجري من نعطيه الناس في غناء. يومها نظفر بالبغية ونفوز بالأمل. هم يعرفون هذا ويسمعون هذا الكلام، ولهذا يعملون كل الوسائل ألا تحصوا ولا تسمعوا، من المجلة إلى الجريدة إلى الصوت إلى الرؤية إلى الطعام. أم فقط الإعلانات في الشوارع، عجب، كأننا لا نعبد إلى الطعام والشراب. إعلانات تكالب على الدنيا. على كل حال هذا هو الطريق، والسائلة الكريمة إن حضرت فازت بالأجر وظفرت في ما تمكنت في أعمالها، تدعو الله يعوضها غير ذلك. وإن أوجدت مجلس في بيتها تشهد مع المؤمنات من جاراتها أو بناتها وتقرأ آية وتدرس في تفسير، يصدق هذا الأجر لها وعليها مع سائر المؤمنات. وقولها نجلس في الغيبة والنميمة، هكذا كان المؤمنون يجلسون في المقاهي في المجالس في البيوت، لا يحفون كلمة الله إلا الأضاحيك والورق والكرم والغيبة والنميمة والرواتب ولا إله إلا الله. هذه أيام الفتنة والمحنة، فما زال الرجال إلى الآن توجد مجالس هذه، والمؤمنات كذلك. ولكن والحمد لله فيه مؤمنات يجلسن على ذكر الله، يطالعن كتاب الله، يقرأن الهدى، يصلين على النبي، ما يسمحن أبدا بالباطل. إذا جاءت مرأة من الضائعات ينصحن لها ويبين لها حجابك أستر وجهك، لا تخرج إلى من حاجة ضرورية، فيه دعوة الله قائمة بين المؤمنات. فلهذا كل مؤمنة توصي أختها بالصبر والحق.